وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج من بيته وإذا رآه بلال أقام الصلاة. يقول السائل بارك الله فيكم: جواز إقامة الصلاة من غير المؤذن هل فيه دليل؟ ما هناك يعني شيء يمنع من هذا. أقول ليس هناك يعني شيء يمنع من هذا. يعني قضية المؤذن هو الأولى لا شك يعني بهذا، ولكن الجواز يعني يجوز. ما الذي أظن تقدم يعني في كلام حول حكاية الاتفاق على الجواز يعني كذا، ولكن الأولى ما هو في هذه المسألة وفي غيرها يعني فيما مضى الحازمي هذه أو غيرها ذكر الشارح عن الحازمي. ما قرأ يعني قرأ في الشرح ما هذه المسألة وفي غيرها. يعني ما نعلم يعني شيء يدل على أنه يعني يتعين على أن يكون المؤذن هو الذي يقيم. ومعلوم كما سبق مرة أن كونه يعني هو يقيم هو الأولى، لأن قد يؤثر ذلك على نفسه أو يؤثر في نفسه كونه يعني يتولى أنه يؤذن ويقيم غيره. لكن ما أدري هل هي مسألة هذه أو غيرها الذي ترى الحازمي الاتفاق على على على على جوازها. راجع في الشرح الوقت قريب الآن، شوف الشرح إن شاء الله. نعم. جزاك الله خيرا، بارك الله فيكم ونفعنا الله المقصود.